ولكن الكلمة في اللغة العربية غير الكلمة في اصطلاح النحويين. الكلمة في اصطلاح النحويين قول مفرد، والكلمة في اللغة العربية جملة مفيدة. ولذلك قال الله عز وجل: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها وهي جمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. إذن يجب أن نعرف الفرق بين الكلمة في اصطلاح نحوي وبين الكلمة في اللغة العربية. في اللغة العربية لا بد أن تكون جملة مفيدة، وفي اصطلاح النحويين قول مفرد ولا تكون جملة مفيدة. الجملة المفيدة قد تكون مكونة من عدة كلمات. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.